القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من حلقات القراءات القرآنية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستضيف أحد خريجي قسم القراءات، فليتفضل يعرف بنفسه في هذه الحلقة. تفضل. الاسم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات. هذا البرنامج أيها الفضلاء هو يعرض فيه كما تعلمون القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني المعروفة بالشاطبية. كنا في حلقة سلفت وقفنا على قول الله عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الآية 75 من سورة يونس عليه السلام. نحن نقرأ كما هي العادة، نقرأ لقالون بإسكان ميم الجمع وقصر منفصل، ثم نعطف عليه الأقرب إلى ما وقفنا عليه، سواء كان رأس آية أم لم يكن، لكننا نجتهد في أن يكون وقوفنا صحيحا. نبدأ القراءة. تفضل أخي الكريم أخ ناصر. ثم بعثنا من بعدهم، اقرأ لقالون على وجه صلة على وجه إسكان الميم وقصر منفصل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. في قول الله عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم موسى، ماذا في هذه اللفظة؟ فيها الإمالة لحمزة والكسائي، نعم، والتقليل البصري، نعم، وبها الفتح والتقليل ورش. لماذا لم نقل التقليل قولا واحدا؟ لأنها ليست رأسا، ليست أقصد لورش، لأنها ليست رأس آية. طيب، قرأت لقالون في بفتح الألف في الياء في قول الله عز موسى وسكون ميم الجمع، فاندرج معه الجميع إلا أبو عمرو وحمزة، اندرج معه وبعض أوجه الورش. نعم. أوجه البدلات، نعم، تخلف عنه ورش في أوجه البدلات والتقليل وحمزة والكسائي وكذلك أبو عمرو البصري، أليس كذلك؟ والتقليل أيضا لورش، نعم، والتقليل ووجه التقليل لورش. أحسن. من ستعطف بعد ذلك؟ نعطف لورش. تفضل. على توسط ال. يعني على على على قراءته قبل قليل. اندرج معه من؟ ابن كثير. واندرج معه ابن عامر وعاصم، أليس كذلك؟ اندرج معه ورش وابن عامر وعاصم. اندرج معه ورش وابن عامر على وجه الفتح وقصر إيش؟ وقصر بدل، أليس كذلك؟ نعم. واندرج معه ابن كثير، لأنه لا يوجد عندنا ميم جمع ولا هاء كناية. وكذلك اندرج معه من؟ ابن عامر وعاصم. ابن عامر وعاصم. من ستعطف الآن؟ الآن لورش. عفوا، ثم بعثنا من بعدهم. عفوا، عندنا إيش هنا؟ ميم. فابن كثير سيكون إيش؟ متخلفا. إذن لم يندرج معه إلا ورش على وجه وابن عامر وعاصم. ستعطف من الآن؟ قلنا ورش. ورش على على وجه الفتح في موسى. أي نعم. والتوسط في البدل. أحسنت. لأن القصر وافق له قبل قليل. أحسنت. تفضل. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا. الفتح إما أن يكون معه قصر كما هي الحال قبل قليل، والإشباع أو الإشباع لا نشبه. نعم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أحسنت. ثم سنعطف مرة أخرى ورش على التقليل ولا التوسط ثم المد. أحسنت. إذن لا فتح لا لا لا توسط مع الفتح ولا إيش؟ قصر مع التقليل. ولا قصر مع التقليل. تفضل. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أحسنت. أشبع. ولا تنسى أن تشبع أيضا العارض للسكون. تفضل. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أحسنت. على وجه التقليل سنعطف من؟ أبو عمرو. تفضل. لكن بقصر البدل. لا شك. تفضل. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أحسنت. ثم سنعطف حمزة. أحسنت. تفضل. بالإمالة وليس لها خلافات، يندرج معه الكسائي. سيندرج معه الخلافة. أحسنت. تفضل. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أحسنت. ثم بقي إيش؟ قالون. بقي وجه لقالون هو صلة ميم الجم، وسيندرج معه ابن كثير. تفضل. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. كما مر معنا جاءهم الإمالة لابن ذكوان وحمزة. أحسنت. قرأت لقالون وسطت المتصل قصرت المنفصل اندرج معه ابن كثير والبصري إلا وجها للدوري على التوسط. نعم. اقرأ لقالون بوسط المنفصل. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. فاندرج معه دوري البصري على وجه وهشام وعاصم الكسائي. إذن اندرج معه دوري البصري على وجهه الآخر وهشام وعاصم والكسائي. حسنت. ستعطف من؟ ورش. على إشباع هذه المدود وترقيق الراء في قوله لسحر. أحسنت. تفضل. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. أحسنت. ثم ستعطف ابن ذكوان على الإمالة في جاءهم مع توسط المدود. تفضل. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. ثم حمزة. حمزة بالإمالة والإشباه. تفضل. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أحسنت. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع ووسطت وقصرت المنفصل. هل اندرج معه أحد؟ لا لم يندرج معه. أحسنت. من ستعطف؟ قالون بقصر صلة ميم الجمع. أحسنت. على صلة ميم الجمع مع القصر لأن بعدها همس ليس كذلك؟ بلى. فله فيها وجهان. تفضل. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أحسنت. اندرج معه من؟ ابن كثير. أحسنت. ستعطف الآن قالون على توسط المنفصل والمتصل المنفصل وإسكان ميم الجمع وسيندرج معه من؟ هشام وعاصم. هشام وعاصم. أحسنت. الذين ليس لهم الإمالة. أي نعم. الذين ليس لهم إمالة في جاءكم وليس لهم إمالة في الياء من قوله تعالى موسى. تفضل اقرأ لقالون. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أحسنت. قلنا اندرج معه هنا على هذا الوجه من؟ هشام وعاصم. أحسنت. ستعطف قالون الآن على توسط صلة ميم الجمع توسط المدود كلها ومن ضمنها توسط أيضا صلة ميم الجمع. تفضل. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أحسنت. لم يندرج معه أحد. أحسنت. اقرأ لمن الآن؟ سنقرأ لمن؟ لابن ذكوان. لابن ذكوان. تفضل. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أحسنت. ثم ستعطف ورش. سنعطف ورشا على فتح الياء وإشباع المدود وترقيق الراء في لفظين في قوله سحر وفي قوله الساحرون. تفضل. وله أيضا صلة ميم الجمع لأنه وقع بعدها همس. أكيد هذا من أصوله. تفضل. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أحسنت. ثم سنقرأ لورش مرة أخرى بإيش؟ بالتقليل. تفضل. قال موسى أتقولون للحق لما جاء لكم أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. على وجه التقليل الآن سنعطف من بعد ورش أبو عمرو سنت. على وجه إيش؟ قصر المنفصل. المنفصل تفضل. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. بعد ذلك سنعطف التقليل على وجه التوسط. على وجه التقليل نوسط لمن؟ لدوري أبي عمرو. لدوري أبي عمرو تفضل. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أحسن. ثم سنقرأ لمن؟ لحمزة. لحمزة تفضل. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أحسنت. لم يندرج معه كسائي لما؟ لأن لها الإمالة في جاءكم. وكذلك مشبع للمدود. من سنعطف الآن؟ تبقى لنا وجه خلف السكت عن ساكن المفصول. نعم سنعطف خلف. بقي من حمزة كله بقي وجه آخر لخلف تفضل. له كما سبق وزيادة السكت على الساكن المفصول في قوله جاءكم السحر. أحسنت. اقرأ. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. تبقى من السبعة من؟ الكسائي. تقرأ له. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أحسنت. قال وجئتنا. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أحسنت. في قوله وما نحن لكما بمؤمنين النون هنا عند السوسي ماذا يصنع بها؟ له فيها الإدغام. الإدغام يدغمها في إيش؟ في اللام. في اللام وما نحل لكما وما نحل لكما. وله فيها أيضا الاختلاس. الاختلاس وهو الإتيان بأكثر من شطر الحركة بثلثي الحركة. نعم تقريبا. وما نحن لكما هكذا. طيب قراءة لقالون قصرت المنفصل اندرج معه من؟ دوري البصري. دوري البصري. دوري البصري أحسنت. لأن ابن كثير متخلف عنه السوسي لها الإدغام بصلة لها. نعم السوسي كذلك وهم الذين يقصرون المنفصل. لمن ستقرأ الآن؟ نأتي بابن كثير. نأتي بابن كثير بصلتها الكناية في قوله عليه آباء. تفضل. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أحسنت. ثم سنعطف من؟ السوسي. السوسي لأن لا نزال نقرأ إيش بقصر المنفصل. لا نزال نقرأ بقصر المنفصل. اقرأ له. قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أحسنت. ثم الاختلاس. الاختلاس اقرأ به. وما نحن لكما بمؤمنين. أحسنت. أعطف قالون بتوسط المنفصل. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. من اندرج معه؟ أصحاب التوسط، دوري البصري على وجه، وابن عامر وعاصم والكسائي. أحسنت. ثم الآن فرغنا من أهل القصر وأهل التوسط، تبقى أصحاب المدود. بمن سنبدأ؟ بورش تفضل. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أحسنت. أنت هنا أبدلت الهمزة في بمؤمنين ولم تبدلها في جئتنا، وقد أبدلناها للسوسي كليهما، فما العلة في ذلك؟ هي ليست فاعل في أجئتنا الكلمة. ليست فاعل كلمة، أحسنت، وإنما يبدل ورش فالكلمة فاعل كلمة، أحسنت. قرأت لورش فاعطف حمزة بالسكت، تفضل. تبقى توسط التوسط والإشباع يتأخر هنا، لأننا نأتي لحمزة. لا. نعم، لأننا سنشتغل وين؟ في كلمة الأرض، وهي الأقرب إلى رسلها. نعم. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أحسنت. هذا حمزة كله. الآن سنأخذ إيش؟ خلت بترك السكت. بترك السكت تفضل. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. سن ثم سنعطف ورش بالتوسط ثم مد البدل، تفضل. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ثم اشبع البدل. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. لا أشبع الله. وما نحن وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أحسنت. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. في قوله وقال فرعون ائتوني أبدل الهمزة الساكنة واو مدية حالة الوصل من ورش والسوسي. أما البقية بالتحقيق. أما إذا ابتدأنا بلفظ ائتوني فإننا نبدلها للجميع يا أمدية ائتوني. في قوله تعالى بكل ساحر ماذا فيها؟ فيها لحمزة والكساء قراءة فرش. أين أن الألف ليست بعد السين وإنما بعد إيش؟ بعد الحاء مع تشديد الحاء مع الفتح على وزن فعال سحر. أحسنت. أما البقية فإنهم قرأوها بألف بعد السين وكسر الحم مخففة على وزن فاعل. أحسنت، على وزن فاعل. كذلك لما نقرأها للكسائي سحار سيخرج لنا إيش؟ الإمالة لدور الكسائي، الإمالة لدور الكسائي وحده دون البصري، لأن البصري يقرأها ساحر. واضح؟ جميل. يقول الشاطبي في ذكر قراءة حمزة والكسائي: وفي ساحر بها، وفي ساحر بها ويونس سحار شفى وتسلسل. اي نعم، قال ذكر ذلك في سورة الأعراف، وفي ساحر بها يعني في سورة الأعراف، وفي سورة يونس عليه السلام سحار شفى وتسلسل، والشين لمن؟ لحمزة والكسائي. والكسائي قرأت لقالون، فاندرج معه من؟ اندرج معها ابن كثير. أحسنت. ودوري البصري. جميل. وابن عامر وعاصم. ممتاز. من ستعطف الآن؟ حمزة. اقرأ له، لأن الأقرب لرأس الآية. صدقت، اقرأ. وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم. أحسنت. واندرج معه كذلك؟ اندرج معه أبو الحارث، لأن ليس لها إمالة في سحار. أحسنت. من ستعطف الآن؟ دوري الكسائي. دوري الكسائي، نعم تفضل. وقال فرعون ائتوني بكل سحر عليم. أحسنت. سنقرأ لمن الآن؟ لمن ذكرناهم في الأول الذين يبدلون الهمزة الساكنة واوا مدية حالة الوصل، وهما ورش والسوسي. بمن سنبدأ؟ نبدأ بورش. نعم، نقرأ لورش وسيندرج معه السوسي. السوسي، تفضل اقرأ. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. أحسنت. فلما جاء السحرة، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. أحسنت. وصلت المتصل، أسكنت ميم الجمع وفتحت الياء اللفظ موسى عليه السلام وقصرت المنفصلين. هل اندرج مع قالون على هذا الوجه أحد؟ لا، لم يندرج مع أحد. أحسنت. من ستعطف؟ قالون بتوسط. وجه آخر لقالون بتوسط المنفصلين. المنفصلين، تفضل. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. اندرج معه من؟ اندرج مع هشام عاصم. هشام عاصم، أحسنت. من ستعطف؟ دوري البصري. على تقليل إيش؟ موسى. نعم تفضل. ونأتي بدوري البصري من نرجع له من جديد بقصر المنفصل ثم التوسط بعد ذلك. نعم، لكن الآن نقرأ له بقصر المنفصل. تفضل. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. أحسنت. لم يندرج معه السوسي لأن له إيش؟ الإدغام. الإدغام في قال لهم. تفضل، اعطف لأدوري البصري على التوسط. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. أحسن. ثم سنقرأ لمن؟ للكسائي. للكسائي بإمالة موسى. تفضل. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. أحسنت. هذا الكسائي يقرأ بالإمالة وتوسط المدود. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. تفضل. على قصر المنفصلين. على قصر المنفصلين، نعم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. اندرج معه ابن كثير على هذا الوجه. أحسنت. اقرأ لقالون على هذا الوجه بتوسط المنفصلين. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. وهذا الوجه خاص بمن؟ بقالون. بقالون. ستقرأ لمن الآن؟ الآن نقرأ للسوسي. أحسنت. بإدغام قال له والتقليل في موسى. تفضل مع القصر في المفصلين. تفضل. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. أحسنت. ثم ستقرأ لمن؟ ورش. تفضل. الفتح ثم التقليل لأن له الفتح والتقليل في موسى. نعم، ما دام تقدم اليائي. نعم، نقرأ بالفتح ثم التقليل. صدق، ليس فيها بعد ذلك مد بدل. تفضل. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. ثم التقليل. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. أحسنت. بعد ذلك ستعطف ابن ذكوان. تفضل. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. من بقي؟ بقي حمزة. تفضل. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. أحسنت وبارك الله فيك وزادك الله علما نافعا وعملا صالحا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.